لبيت من ناداني، حبيت من فداني، لبيت من ناداني، حبيت من فداني. أسراري وهبني أعظم عطية، وبدمه ماحى الخطية، وهبني أعظم عطية، وبجيت ابنه عايش في حضنه، وبجيت صديق زيه ما فيه في الضيق ألاقي، صديق زيه ما فيه دايما ألقاه عند النجاة، دايما ألقاه عند النجاة، أطلبه يسرع إليا يجي ويتحنن عليا، أطلبه يسرع إليا يجي ويتحنن عليا، وبجيت ابنه عايش في حضنه، وبجيت ابنه عايش في حضنه، ودايما عينه عليا، هعيش للإله مفيش حد سواه، هعيش للإله مفيش حد سواه، أغلى نصيب أحلى حبيب، أغلى نصيب أحلى حبيب، وهقولها لكل البشرية أنا ليسوع يسوع ليا، وهقولها لكل البشرية أنا ليسوع يسوع ليا، وبجيت ابنه حبيبي حبيبي عايش في حضنه، وبجيت ابنه عايش في حضنه ودايما